عملت بعفوك من نال كفاه الإثم بدنياه وغفرت إلهي آثاما لمسيء تبكي عيناه. عملت بعفوك من نال كفاه الإثم بدنياه وغفرت إلهي آثاما لمسيء تبكي عيناه. يا بارئ من يرجى ويرى تفريط زمان عشناه، فادم يا رب على قلب قد تاب سحائب تغشاه. يا بارئ من يرجى ويرى تفريط زمان عشناه، فادم يا رب على قلب قد تاب سحائب تغشاه. وانشر من جودك مرحمة في كرب طال وعناه، وانشر من جودك مرحمة في كرب طال وعناه، وانشر من جودك مرحمة في كرب طال وعناه. يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله، يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله. عملت بعفوك من نال كفاه الإثم بدنياه وغفرت إلهي آثاما لمسيء تبكي عيناه. عملت بعفوك من نال كفاه الإثم بدنياه وغفرت إلهي آثاما لمسيء تبكي عيناه. بل الملتاع سوى أمل من بعد الشدة يلقاه، فتدارك ضعفا يلحقه إن التواب لأواه. بل الملتاع سوى أمل من بعد الشدة يلقاه، فتدارك ضعفا يلحقه إن التواب لأواه. يمشي لرضاك بلوعته والداء به ما أثناه، يمشي لرضاك بلوعته والداء به ما أثناه، يمشي لرضاك بلوعته والداء به ما أثناه. يا بارئ لطفك يشملنا، يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله، يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله. يحيي ويسعي شكواه. شكوى يا بارئ لطفك يشملنا.